في ليلة خاضها المعصوم ممتطيا ظهر البراق وصوب القدس إعلانا وأما عيسى وكل الأنبياء به فأعلن الكفر تكذيبا لما كان وكتلوا كل أسلوب ينال من الرسول ومن دعواه بهتانا كل المكائد والأحقاد ترصده لكنه العرش مهانا سرى بدعوته فاهتز باطلهم وحطم الحق أصناما وأوثانا ورفرفت راية الإسلام وهل سوى الله للأطهار رحمانا لا ظلم لا بطش لا استبداد العدل في ساحها فضلا وإحسانا.